تشوقا وعليه ترجو العفو من مولاه. خلعت ثياب الزيف عنها وارتدت ثوب التقى، ثوب التقى، ثوب التقى لله. والمسلمون توحدوا، والمسلمون توحدوا، والمسلمون توحدوا في مشهد في الله صفا واحدا. والمسلمون توحدوا في مشهد في الله صفا واحدا لباه. يا سعد يا فوز يا حظ يا سعد من لله لبى خاشعا. والله والله بالبيت العتيق دعاه، هذا ربيع العمر يغمر أمتي ويفوح في جو السماء شذاه. هذا ربيع العمر يغمر أمتي ويفوح، ويفوح، ويفوح في جو السماء شذاه. من كل أنحاء البلاد، من كل أنحاء البلاد زهوره بستان تقوى الله قد ناجى والله ينظر والله ينظر والملائكة تختفي يا حظ من مدت إليه يداه يا حظ من مدت إليه يداه يا حظ من مدت إليه يداه يا رب يا رب هذا العيد فيك رجاؤنا حاشا الكريم يرد من ناداه الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الصلاة والسلام عليك يا ذا من بك يرحمنا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي